فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أوتوا حظا من الأسماء لم يؤته أحد غيرهم. لكن هناك نبي على سبيل المثال نبي ملك كسليمان عليه السلام، كداود عليه السلام، كيوسف عليه السلام، لكن هناك أنبياء عباد مرسلون ليسوا بملوك. فالأنبياء الملوك أعطوا شيئا في الدنيا، كما قال تعالى لسليمان عليه السلام: هذا عطاؤنا فمن، أي تفضل على من شئت، أعط من شئت، فمن أو أمسك بغير حساب، لا حساب عليك، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، هكذا قال الله تعالى. لكن رسولنا عليه الصلاة والسلام يده ليست طليقة في الإعطاء أو المنع، فإنه قال: إنما أنا قاسم، إني لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، إنما أنا قاسم والله يعطي. لكن سليمان عليه السلام قال الله له: ما سمعتم، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. فلأنه في الدنيا، أعني سليمان عليه السلام، أنعم عليه، أثر هذا على الآخرة شيئا ما. فلذا الأنبياء والملوك ليسوا كأولي العزم من الرسل الذين ليسوا بملوك. فأولي العزم من الرسل نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، نبينا محمد عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين، عباد مرسلون من أولي العزم من الرسل، أعلى منزلة. ولذا فالناس يستشفعون بهم يوم القيامة دون، أي يستشفعون بهم قبل استشفاعهم بغيرهم، والله أعلم. قال تعالى في صفات هؤلاء الشهداء: التائبون، أي الرجعون إلى الله، إذا ابتعدوا شيئا ما في دنياهم عن طريقه رجعوا إلى طريق الله، إذا وقع عدوهم في ذنب رجع عنه إلى الطاعة، إذا وقع عدوهم في سيئة رجع منها إلى المعصية. فالتائبون الرجاعون الراجعون إلى طريق الله، إذا ابتعدوا شيئا الراجعون إلى الطاعة، إذا وقعوا في المعصية الرجاعون إلى الاستغفار، إذا وقعوا في إساءة، والله أعلم. وهكذا ينبغي أن نكون. ففي الآية إذن بشارة لنا من طرف قد يكون خفيا على البعض، ألا وهو أن الشهداء الذين قدموا أنفسهم وأموالهم لنصرة دينهم ولإعلاء كلمة ربهم، كان منهم من يبتعد أو يقع في المعصية أحيانا، ولكنه لا يترك نفسه بعيدا عن طريق الله، بل يرجع ويستغفر ويعمل الطاعات بعد الإساءات. قال تعالى: التائبون العابدون، بكل معاني العبادة، المتضمنة كل ما يحبه الله ويرضاه، والمتضمنة لمعنى الطاعة. فكلمة عبد من معانيها خاضع ودان وذل، عبد الله خاضع لله، مطيع لله، محب لله، ذليل لله سبحانه وتعالى. التائبون العابدون الحامدون، كثير الحمد لربهم، هذه خصلة ينبغي أن نتحلى بها وينبغي أن نكثر منها وأن نستكثر. فكلمة الحمد لله هي كلمة كل شاكر، هي كلمة كل شاكر. الحامدون السائحون، السائحون قيل هنا إن السائح الصائم، وقيل إن السائح المجاهد. قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث فليحرر، إذ الأسانيد التي وقفت عليها فيها بعض الكلام: لكل أمة سياحة، وسياحة أمة الجهاد، وفي رواية الصيام، وفي كل مقال. الحامدون السائحون، هنا يتأتى أمر وهو حكم السياحة في الأرض، فإن الله قال: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فالسياحة انتقال إلى بلاد للفسحة، تجوز أو لا تجوز؟ بلا شك أنها مبنية على الملابسات المحيطة بالسياحة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والسياحة للنظر في أحوال المتقدمين الهلكة، للاتعاظ والاعتبار، جائزة إذا كانت لهذا المقصد. قال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبل. وقال: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. ولكن لا تكن السياحة للتباهي والتفاخر بتراث جاهلي كافر كما يفعل كثير من أهل مصر، إذ يتغنى الكثيرون منهم بحضارة 5000 عام، تلك الحضارة التي لا تقربك من الله شيئا. فالحضارة 1,000,000 عام تقربني من الله شيئا؟ لا يقربني من الله إلا تقواي لله وعملي الصالح. أما إذا كان الجد مثلا ملكا من ملوك الدنيا وهو كافر، فماذا عساه أن ينفعني؟ والنبي قال: من بطى به عمله لم يسرع به نسبه. فجدير بالعقلاء، جدير بالفضلاء أن يتنزهوا عن مثل هذه الاصطلاحات والفخر بالجاهلية. فقد تفشى في كثير من الناس وصنعوا أصناما يحيون بها التراث الجاهلية الكافر. وقد علمنا قول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا فضلا عن التآريخ المزيفة المكذوبة التي أثبتت بناء على ما ترجمه كافر كشامبليون. وربنا يقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ثم إن هذا الرجل لم يذكر المرسلين الذين نزلوا مصر ولا تعرض لهم في ترجمته بحال من الأحوال، لم يذكر أي مرسل نزل مصر. والصديق يوسف نزل كان في مصر، وإبراهيم عليه السلام كان بمصر، وموسى عليه السلام كان بمصر، ولم يذكر أي نبي من أولياء الأنبياء في ترجمته التي أسموها ترجمة اللغة الهيروغلافية كما سموها. وعندنا كتاب الله أصدق الأنباء. قال تعالى: السائحون، قيل الصائمون، وهذا من أقوى ما قيل في تفسيرها هنا، الراكعون الساجدون، عطف للعام على الخاص، عفوا عطف للخاص على العام. فالعابدون تشمل الراكعين والساجدين، ولكن أعيد التنصيص على الركوع والسجود لبيان عظيم فضلهما. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، هذا الأصل الذي تخلف عنه الكثيرون في زماننا، ومن أقدم عليه فقل من يفقه فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ابتعد ناس كثيرون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجبنوا عنه، والذين أقبلوا عليه قل منهم المتعقل الحكيم، قل منهم العالم الفقيه. فترى شابا عنده حمية وعنده دين، لكن لا يدري ما فقه الأمر بالمعروف وما فقه النهي عن المنكر، فيسيء من حيث أراد الإحسان ويفسد من حيث أراد الإصلاح. ولا يخفى عليكم أننا مضبوطون بضوابط شرعية، أحيانا نؤمر ألا نتقدم، كما قال النبي في الصلاة: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل إمامه أن يحول الله رأسه إلى رأس حمار؟ وأيضا لا نقدم الصلاة على وقتها وإن كنا نحب الصلاة. ولقد قال ربنا لموسى عليه السلام: وما أعجلك عن قومك يا موسى، وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فكل شيء له وقت، وكل شيء له تقدير، وكل أمر له قدر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له فقه لا بد من التفطن له بلا شك. فليس كل ما تراه أحيانا صالحا يكون صالحا. النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل حذيفة بن اليمان يوم الأحزاب أتفقد أحوال المشركين ويأتيه بالخبر، أوصاه بوصية ألا يذعر أهل الكفر. ومما يذكره حذيفة أن أبا سفيان كان أمامه، وأنه كان بإمكانه أن يأخذ ساما يضرب به يقتله، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد ما هو أعظم من ذلك عليه الصلاة والسلام. فكل شيء له فقه، وعلى الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يتفطن له. فأعود مذكرا: هناك قوم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تماما وانشغلوا بدنياهم التي هم بها منشغلون، قوم آخرون أقبلوا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا فقه ولا علم ولا حكمة. وقل الأمرون والنهون. قال تعالى في كتابه الكريم: والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. لا ينتهك حرمات الله، لا ينتهك الحرمات. قال تعالى: وبشر المؤمنين. بشر هؤلاء المذكورين فهم داخلون في أهل الإيمان وهم مؤمنون. ثم قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا، أي ما كان ينبغي للنبي وما كان ينبغي للذين آمنوا وما كان يجوز للنبي وما كان يجوز للذين آمنوا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ولو كانوا من الأقرباء من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قوله تعالى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ما المراد به؟ قال بعض العلماء إنه بعد موتهم على الكفر، بعد موتهم على الكفر، فإذا ماتوا على الكفر فحكمنا عليهم في الظاهر والله يتولى السرائر أنهم أعداء لله ماتوا على الكفر، فإذا ماتوا كذلك ففي ظاهر الأمر لا نستغفر لهم ولا ندعو لهم بالمغفرة ولا بالرحمة. فقوله تعالى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، هذا التبين متى يكون؟ قال عدد كبير من أهل العلم بالتفسير إنه يكون بعد موتهم على الكفر، فإذا سلمنا بذلك وهو قول قوي مشهور، فهل يجوز الاستغفار للمشرك الحي أو لا يجوز؟ فهنا يتأتى قولان. فأولا قبل أن ننتقل إلى المشرك الحي أورد الأدلة التي وردت في الباب، تلك التي تتعلق بالمشرك الميت والتي فيها نهي عن الاستغفار له. قال النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي فاستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي فبكى وأبكى من حوله. وذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى عمي أبي طالب يعود في مرض موته، قال يا عمي قل لا إله إلا الله وعنده قوم من قريش أبو جهل وغيره، فقالوا يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال إنه على ملة عبد المطلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذا. وأيضا قال الخليل إبراهيم عليه السلام أغفر لأبي إنه كان من الضالين، نهي بعد ذلك عن الاستغفار. فالسؤال المطروح هل يجوز الاستغفار أي طلب المغفرة للمشرك الحي أو لا يجوز؟ فمن العلماء من منع للعمومات كهذه الآية ولقوله تعالى الذي سيأتي وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا موعدة وعده إياه، وهذا سيجاب عنه عما قريب. فيرى فريق العلم المنع وفريق يجوز الاستغفار للمشرك الحي، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر نبيا أوحى كنبيا ضربه قومه حتى أدموه، أي حتى سال الدم من رأسه، سال على وجهه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال: ولا يتصور أن يكونوا على الإسلام وهم فعلوا ذلك بنبيهم. وقد ذكر في بعض الطرق أنه نوح عليه السلام ولكن ليحرر، وذكر في بعض الطرق أنه النبي محمد عليه الصلاة والسلام نفسه، ويحرر السند بذلك أيضا. ففيه على ما يبدو بعض العلل، ففيه بعض العلل. فهذا دليل المجوزين، وأجابوا عن كل ما ذكر من خلاف ذلك بأنه كان بعد موتهم على الكفر، فأجابوا على قوله تعالى من بعد ما تبين لهم أن التبين كان بعد الوفاة، وكذا قوله تعالى: فلما تبين له أنه عدو لله، قالوا: تبين أنه عدو لله بعد أن مات أبوه على الكفر، والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. أما الدعاء للمشرك بالهداية فدلت عليه أدلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إن دوسا عصت وأبت يا رسول الله، فقال: اللهم أهد دوسا وأت بهم. وقيل أو قال أبو هريرة: يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة، فقال: اللهم أهد أم أبي هريرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام. فكل هذا يجوز الدعاء للمشرك الحي بالهداية، كما يجوز أيضا إن دعت المقامات أن ندعو عليه بأن ينتقم الله منه إذا كان مفسدا في الأرض. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وفي الحديث: اللهم أعني عليهم بسنين كسني يوسف. وقال نوح عليه السلام: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. أرجع إلى مزيد من الاستدلالات للعلماء القائلين بجواز الاستغفار للمشرك الحي. استدل البعض بقول الخليل إبراهيم عليه السلام: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ولا يكاد يسلم الاستدلال بقول ربنا في شأن عيسى، قول ربنا عز وجل في شأن عيسى وما قاله لقومه، أو ما يقوله في شأن قومه يوم القيامة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلهذا كان منه في الدنيا أو سيكون يوم القيامة على وجهين أظهرهما الأخير، والله أعلم. قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، أي وما كان طلب إبراهيم عليه السلام المغفرة لأبيه إلا عن موعدة وعداه إياه، كان قد وعده أن يستغفر له لما قال له أبوه: لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. فاستغفر له بقوله: واغفر لأبي إنه كان من الضالين. قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعداه إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم، إن إبراهيم لأواه حليم. فلا يستغفر للمشرك الذي مات على شركه، أما الحي فقد سمعتم الخلاف الذي دب فيه. أما الدعاء بالهداية فجائز، وبالله تعالى التوفيق. قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعداه إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ولذا فإننا وكما هو معلوم أمرنا بالتأسي بإبراهيم عليه الصلاة والسلام في عموم أحواله إلا حال واحدة، وهي استغفاره لأبيه، فلا نتأسى به فيها إذا كان الأب مشركا. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم، إلا قول إبراهيم لأبيه: لا أستغفرن لك. لا تتأسوا بإبراهيم فيها إذا كان والد أحدكم مشركا، فلا يتأسى بإبراهيم في استغفاره لأبيه المشرك. أما إذا كان أبوك مسلما فأكثر من الاستغفار له، فإن النبي قال: إن الرجل لترفع درجته يوم القيامة فيقول: يا رب أن لي هذا، فيقال: باستغفار ولدك لك. وفي الحديث الآخر: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: من ولد صالح يدعو له. وفي الآية: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. قال تعالى شأن الخليل إبراهيم عليه السلام مع أبيه: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه. الأواه كثير التوجع والتضرع إلى الله، كثير الخوف من الله، يخاف الله، يدعوه، يرجوه خائفا منه، يعني من التأوه، لكن تأوه خوفا من الله، وجلا من الله، توبة إلى الله، رجوعا إلى الله. إن إبراهيم لأواه حليم، والحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة، لا يعاجل بالعقوبة، ولعل معناه يتضح في تفسير قول الله تعالى: فلما ذاب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فنفس المعنى الملائكة عليهم سلام الله كانوا في طريقهم إلى مدائن قوم لوط لتعذيب أهلها بإذن ربهم، فمروا على إبراهيم عليه السلام، استضافهم وأحسن استضافتهم، لكن لم يأكلوا كما هو معلوم. المهم أنهم في النهاية أخبروا أنهم ملائكة وأنهم في طريقهم إلى تدمير مدائن قوم لوط، فإذا به يطلب الإمهال، يقول: انتظروا لعلهم يسلموا، لعلهم يؤمنوا، لعلهم يتوبوا، انتظروا. فهنا معنى الحلم ألا يعاجل بالعقوبة، لكن الأمر نفذ، وأمر الله وقضاءه لا راد لقضائه. يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواء منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فمعنى الحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة، والأواه كثير التأوه، كثير التوجع خوفا من الله ووجلا منه سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن إبراهيم لأواه حليم. وقل المتأوهون فرقا من الله وخوفا من الله ورهبة ووجلا. قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ما كان الله ليصرف قوما عن الحق ويعذبهم حتى يبين لهم ما يتقون، أي ما يحذرون، ما يحذرون. فلم يكن الله ليعذب المستغفر لأبيه المشرك حتى يبين له أن الاستغفار للمشرك حرام. أما إذا جاءك النص ومضيت قدما فيما أنت فيه من الاستغفار له، فقد عرضت نفسك لعذاب الله، لأن الله قد بين لك، قد بين لك. فالذي يقول عن ميت مات على الكفر، ميت مات على الكفر، اللهم اغفر له ونحو ذلك، اللهم ارحمه، آثم عرض نفسه لعذاب الله، عرض نفسه للضلال، وسيضل بذلك لعدم تفريق بين المؤمن الموحد وبين الوثني المشرك وبين الكتابي المشرك الذي لا يفرق، ويدعو بعد ذلك بالمغفرة لأهل الشرك، لا يفرق عنده المشرك من المؤمن إذن. فربنا قال: وما كان الله ليضل قوما بعد إذا داهم حتى يبين لهم ما يتقون ويحذرون، يتقون يحذرون. فتبين لهم ومع ذلك استمروا على ضلالهم الذي منه استغفارهم لا للشرك، عرضوا أنفسهم لإضلال الله لهم، عرضوا أنفسهم لتعذيب الله لهم. فقولك اللهم اغفر لفلان من الكفرة الذين ماتوا، أنت تعذب عليه إذا جاءك العلم وخالفت العلم واستمررت على استغفارك له. الآية دليل من أدلة العلماء القائلين بأن بالعذر بالجهل، إحدى الأدلة على العذر بالجهل، لأن الله قال: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. تقدمت إشارات إلى آيات أخرى في هذا الصدد: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير كذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، كقوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما، إلى غير ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى: إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، فليس لكم أن تعترضوا لماذا ختم لفلان بالكفر، ولماذا ختم الآخر بالهداية، ولماذا يعذب الله فلانا ويترك فلانا. الله له ملك السماوات والأرض يتصرف فيهما بما يشاء، يقضي فيهما بما يريد، لا معقب لحكمه، لا راد لقضائه، وهو سريع الحساب، وهو أرحم الراحمين، يفعل ما يشاء. قال تعالى: وما لكم من دون الله من ولي أن يتولاكم ولا نصير أن ينصركم. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.